فقال أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم: لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معا عند عقدة النكاح. وقد رأى بعض أهل المدينة إذا أشهد واحد بعد واحد أنه جائز إذا أعلنوا ذلك، وهو قول مالك بن أنس. وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم فيما حكى عن أهل المدينة، وقال بعض أهل العلم: شهادة رجل وامرأتين تجوز في النكاح، وهو قول أحمد وإسحاق. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى الإمام المحدث أبو عيسى محمد بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى قال: باب ما جاء لا نكاح إلا بينة. لا نزال في موضوع النكاح وأحكام النكاح، وهو ربع الفقه الثالث، وأفرد بالتأليف. ولا يزال الكلام في النكاح على أركان النكاح. فتقدم معنا أن مذهب الإمام الشافعي وأكثر العلماء والصحابة والتابعين أن أركان النكاح الستة: زوج وزوجة وولي وشاهد عدل وإيجاب وقبول. هذه الستة التي يصح النكاح فيها ويكون نكاحا صحيحا مجمعا عليه. وقال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: الولي ليس بركن، ولكن يستحسن أن تكون للمرأة وليا يعجز لها ويزوجها، إما أبوها أو جدها أو غيرها، ولكن إذا أرادت أن تزوج نفسها بنفسها في حضور شاهدين فإن ذلك يصح، لقوله تعالى في ذكر ذلك: ولا تمنعهن أن ينكحن أزواجهن. فنسب النكاح إليهن ولم ينسبه إلى الولي. وقال الإمام مالك رحمه الله ومن وفقه: الشاهدين لا يشترطان عند عقد النكاح، ولكنهما يشترطان عند الدخول فقط وعند الزفاف، أما قبل ذلك فلا يجب، لأنه يشترط عند الإمام مالك إعلان النكاح، فالنكاح الذي لا يعلن عنده باطل. وعلى هذا بيكون النكاح الخفي الذي يعمله بعض الناس سيكون باطلا لأنه ما هو معلن عنه. لكن الأئمة الثلاثة يقولون بجوازه. واشترط العلماء في الولي والشاهدين أن يكونوا عدول، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. هنا شرط العدالة. وقال الإمام أبو حنيفة وأحمد: لا يشترط الذكورة، فعندهم يصح عقد النكاح برجل بشاهد رجل وامرأتان، لأنه لما قال شاهدي عدل قال لا فرق في ذلك إذا كانت العدالة موجودة، لا فرق في ذلك بين الذكور والإناث. وأما الإمام أبو داود الظاهري فقد جعل أركان النكاح ركنان فقط أو ثلاثة أركان: الزوج والزوجة والصيغة الإيجاب والقبول. وهذا يعني خالف الإجماع ورده أكثر العلماء، ولكن قد يحتاج إلى إنسان في الخارج للضرورة، فهو وإن كان مردودا إلا أنه أخف وأهون من الزنا، إذن الزنا مجمع على تحريمه، وهذا فيه خلاف. وهذا الباب عقده المصنف رحمه الله لبيان الشهادة أو البينة في النكاح، بمعنى أنه لا بد لمن أراد أن يتزوج أن يكون عنده حاجة العقد شاهدين، فلو نكح بدون شاهدين فإن ذلك النكاح باطل. ولهذا قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البغايا التي ينكحن أنفسهن بغير بينة. البغايا جمع بغية وهي الزانية، معنى أن المرأة التي نكحت نفسها أي زوجت نفسها على رجل من غير شهود فإن ذلك يعتبر من الزنا، فسماهن بغايا لأنه لا بد من الشاهدين، وخصوصا عند الدخول. قال يوسف بن حماد: رفع عبد الله على هذا الحديث في التفسير وأوقفه في كتاب الطلاق ولم يرفعه، وغارة. والصحيح أن ابن عباس قوله لا نكاح إلا ببينة، وهكذا رواه غير واحد عن سعيد بن أبي عروبة نحو هذا موقوفا. وأهل العلم والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، فقالوا لا نكاح إلا بشهود، ولم يختلفوا في ذلك عندنا من مضى منهم إلا قاموا من المتأخرين من أهل العلم وهم المالكية، قالوا إن الشاهدان لا يشترطان إلا عند الدخول، أما عند العقد فلا يشترط. وإنما اختلف العلم في هذا إذا أشهدوا واحدا بعد واحد، فقال أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معا عند عقد النكاح. وقد رأى بعض أهل المدينة إذا أشهد واحد بعد واحد أنه زاد إذا أعلنوا ذلك. وقد أشار القرآن إلى هذا في أن عقدة النكاح بيد الولي، ولهذا قال تعالى في القرآن الكريم في ذكره الذي يتولى عقدة النكاح هو الولي. وأجاب الإمام أبو حنيفة عنه بثلاث أجوبة مذكورة في كتب الحنفية، قال وهو قول مالك بن أنس، وهكذا قال إسحاق ابن إبراهيم فيما حكي عن أهل المدينة، وقال بعض أهل العلم شهادته رجل ومرأتين تجوز في النكاح. المعتمد أن الشهادين في النكاح لابد أن يكون رجلين بالغين عدلين سميعين بصيرين عدلين لم يرتكبا كبيرة ولم يصر على صغيرة. وقال الإمام أحمد يصح شهادة رجل واحد وامرأتين، وهذا هو مذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، وهو مذهب ظاهري. ولكن من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز أن يتزوج من غير شهود ومن غير ولي، لأنه هو أبن المؤمنين. فإذا قالته المرأة وهبتك نفسي أو زوجتك نفسي فقبيلة صح. قال تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، ثم قال خالصة لك من دون المؤمنين، يعني هذا خصوصية له صلى الله عليه وسلم، ممكن تزوجه المرأة نفسها ولو بالهبة. أما غيره يعني لو كان لا يجوز للناس كلهم، هذا ما شاء الله الخلق ما بيقصرون، كل من شاف حرمة عقبته بيقولها هبيني نفسك وأنا بعطيك اللي تبغينه، لكن لا، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في خطبة النكاح. حدثنا قتيبة أخبرنا عبثر بن القاسم عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة. قال التشهد في الصلاة التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والتشهد في الحاجة، إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال ويقرأ ثلاث آيات. قال عبثر ففسرها سفيان الثوري اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا الآية. وفي الباب عن عدي بن حاتم حديث عبد الله حديث حسن رواه الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة

الثالث قوله تذوق الولود الودود فإني مكاثر منكم الأمم يوم القيامة. ثم يسن أن يدعوهم للاستغفار ويقول قولوا جميعا نستغفر الله، حتى لو كان واحد فاسق أو الولي أو الشهود عندهم شيء من الفسق فيستغفرون الله في تلك اللحظة فيكونون عدول ما أحسن من شيء على خلاف ذلك. يقولوا جميعا نستغفر الله نستغفر الله. وإذا رأى أن بعض الحاضرين فيه شيء مفسق، إن كان لابس خاتم ذهب أو عنده جنبية حقها الوعاء من ذهب، يأمرهم بإخراج ذلك حتى تتم شهادتهم أو هم متصفون بالعدالة، ثم بعد ذلك يتم العقد بعد هذا كله. هذا هو هذه الخطبة المشهورة، وقد ثبت في الحديث أن الخطب التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في عقد النكاح ثلاث خطب، هذه واحدة منها وعليها العمل الآن في التريم، وخطبتان آخران أخريتان، واحدة كأنها الذي قرأها عندما أراد يخطب يزوج سيدنا علي بن أبي طالب على سيدتنا فاطمة الزهراء، وخطبة أخرى في مناسبة أخرى. وكل من الخطب جميلة ونبوية، فإن قدر أن يجمع بينها كلها فذاك هو الأفضل، وإن اقتصر فليقتصر على واحدة. وقال بعض أهل العلم النكاح جائز، ويقول النكاح من غير خطبة إلا عند تعقد الظاهر، إذا أراد أن يتزوج امرأة ثيب بغير ولي ولا شهود يجب الدلاسة إلا بشرط أن يقرأ الخطبة. ويقول ويدل على الجواز أن رجلا من بني سليم قال خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمامة أو أمامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غير أن يتشاهد، قال اذهب فقد زوجتك، كما قال هذا الرجل الذي أراد أن يتزوج امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إليها فلم تعجبه وكأن فيه أثر برد، فعرف الرجل الفقير قال با حرمة مسكين، هو فقير قال فرصة بحصل لي الحرمة دي بلاش، قال له عندك مهر؟ قال ليس إلا عند إزاري هذا، قال إذا أعطيتها إزارك بتبقى عاري، قال مش معك ثاني، قال ماشي إلا أنني أعرف سورة من القرآن، قال اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن، بسرعة حاجة سهلة غير تعقيد وغير مشاكل. قال أما جهالة أصحاب المذكور غير غيرها، قال الحافظ بن حجر تحت حديثها وفي أنه لا يشترط في صحة العقد تقدم الخطبة إذا لم يقع شيء في طرق الحديث، ووقوع حمد ولا سهل من أركان الخطبة. وخالفه في ذلك الظاهرية قال فجعلوا خطبة العقد واجبة، ووافقهم من الشافعية أبو عوانة عند لازم ما يصح العقد إلا بالخطبة. وعقد ترجم له باب وجوب الخطبة عند العقد. وقال أحمد العجري لا بأس، وقال طرقاني أبو هاشم هذا. الحاصل واحد يقول وجوب خطبة النكاح إلا الظاهرية فقط، هذه قالها خطبة ضم الخاء، وأما الخطبة بكسر الخاء يعني الخطوبة يعني. وقال وليس ويسن في الخطبة حق العقد أن تذكر الشهادتين، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله. قال الحديث كل خطبة ليس فيها شهادة فهي كاليد الجذماء أي المقطوعة التي لا فائدة فيها لصاحبها، وحديث كل أمر ذي باب يبدأ فيه الحمد لله فهو أقطع، وكل خطبة ليس شهادة فهي كاليد الجذماء. هذا كله تدل على أن يسن في خطبة العقد ذكر الشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأن تقرأ أربع آيات من القرآن وثلاث أحاديث متعلقة بالنكاح. وينبغي لطالب العلم أن يحضر خطبة النكاح، فإنه لو حضر مجلس عيد النكاح وهو أحد يقرأ لهم خطبة ما حصل أحد، أنت طالب العلم قال اقرأ، قال والله ما حضر، وخصوصا إذا كان مأذون أو قاضي ينبغي له يتأكد في حقه أن يحفظ خطبة النكاح. بس الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ الأدم الله النفع بهم الدارين آمين رضي الله عنكم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما رجل عاد مريضا فإنما يخوض في الرحمة، فإذا قعد عند المريض غمرته الرحمة. رواه الإمام أحمد عن أنس. ينبغي أنك تعود المرضى وخصوصا في يوم عاشوراء، إن حد مرض عندك في البيت خلاص انحلت المشكلة، لكن ما في حد عندك مريض تسأل هل هناك في المستشفى أو في أي بيت ينبغي تزوره، وخصوصا يتأكد عيادة المرضى في كل وقت وفي الأيام الفاضلة أولى، وخصوصا يوم عاشوراء، لأنهم نصوا على أن من الأشياء المطلوبة في يوم عاشوراء عيادة المرضى. وإذا عدت مريضا ينبغي أن تدخل عليه السرور وتبث في نفسه الأمل بالعافية والشفاء، وتقول هذا المرض بسيط، كثير الناس شفاهم الله وأنت يا رب العالمين ما هو تخوفه، تقول هذا المرض يخوف وخطير وكثير الناس منه ماتوا، ما شاء الله فلان وفلان مات، بتزيد المريض مرض إلى نفسه. لكن ينبغي أن تبعث في نفسه روح الأمل وطول الحياة، فإن الله لا يعجزه شيئا، هكذا السنة. طيب. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما رجل تزوج في حداثة سنه عج شيطانه يا ويلاه عصم مني دينه. رواه أبو يعلى عن جابر. عجيب، يعني هذا الحديث يحث الشباب على المبادرة بالزواج، وأن أي شاب تزوج بسرعة يصيح شيطانه ويقول يا ويلاه يا ويلاه تحصن مني بالزواج، يا ريت ما تزوج بوقعه في الزنا واللواط. ولهذا كان السلف الصالح يزوجون أولادهم مبكرين، سيدنا الإمام أبي بكر العدني بن عبد الله العدروس بعد أن بلغ بالاحتلام وعمره نحو 13 سنة كشف عليه الولد وزوجه حالا، وكان بعض الخلفاء تزوج وعمره 10 سنين وأنجب وعمره 11 سنة، ثم ابنه خلفه بالخلافة وعمره 10 سنين وتزوج وعمره 11 سنين وأنجب وعمره 11 سنة، فصار الأول جدا وعمره 22 سنة قد جد، حين غالب ما حيصير جد إلا بعد ما يبلغ 40 و50، لكن هذا بحكم الزواج المبكر صار جدا وعمره 22 سنة. فالزواج المبكر يصون الشباب من الزنا ومقدماته ومن اللواط ومقدماته. ولهذا قال في الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء. وخصوصا في بلاد الحرية، بلاد التبري، البلاد التي لا يمنعك من المعصية فيها إلا خوف الله، هنا ينبغي أن تتزوج مبكرا، خصوصا إذا أنت غير واثق من نفسك. أما أنه يأخر الزواج بعد ما يتزوج إلا نسأل الله العافية، بعد ما يفعل الفاحشة كذا كذا مرة، وبعد ما يزني كذا كذا مرة، كيف تكون البركة في زوجته وفي أولاده وهو قد ارتكب هذه المعاصي؟ والغالب أن الذي زنى أو فعل الفاحشة تخونه زوجته ولو بالسر من غير ربما أن يعلم بذلك، كما قال الإمام الشافعي: إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفاء في أهل بيتك، فاعلمي من يزني يزنى به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهم. نسأل الله أن يحفظ زوجاتنا وبناتنا وأسرنا كلهم من الزنا ومن الفواحش ومن أهل السوء ومن المعاصي كلها. طيب. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث أيما رجل تزوج في حداثة سنه عج شيطانه يا ويلاه عصم مني دينه. عجيب خلوا يصيح لما نشبح وقتل. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما عبد جاءت موعظة من الله تعالى في دينه فإنها نعمة من الله سيقت إليه فإن قبلها بشكر وإلا كانت حجة من الله عليه ليزداد بها إثما ويزداد الله بها ويزداد الله عليه بها سخطا. أيما عبد جاءته موعظة من الله تعالى في دينه فإنها نعمة من الله سيقت إليه فإن قبلها بشكر وإلا كانت حجة من الله عليه ليزداد بها إثما ويزداد الله تعالى عليه بها سخطا. رواه ابن عساكر. يعني أي شخص ارتكب أخطاء فيعرض الله له موعظة تنبهه على هذا الخطأ وتحثه على التوبة، إما رؤيا صالحة يراها مفزعة، إما يرى أنه دخل النار، أو يرى شخص في النوم يهدده أو يمر بالتوبة، هذه موعظة. هنا ينبغي له أن يتجنبها، ويتوب إلى الله بسرعة. فإن أمين بتلك الموعظة فيا حبذا، وإلا كانت حجة عليه عند الله يوم القيامة يزداد بها بعد أعاذنا الله. وهذا ما يكون غالبا إلا لأهل العنايات وأهل الرعايات، نسأل الله أن يجعلنا منكم. وأما الذي ليس له عناية والذي كتبت عليه الشقاوة فإن الله يتركه هكذا ضايع صايع يرتكب المعاصي ولا يظهر له حتى يأتيه الموت. فإذا جاء الموت تنبه فلم ينفعه ذلك التنبه. ولهذا قال تعالى ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تدفعهم إلى الفساد دفعا، فلا تعقل عليهم إنما نعد لهم تؤزهم أزا فلا تعقل عليهم إنما نعد لهم عدا. يعني أحسن. طيب. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما عبد أو امرأة قال أو قالت لوليدتها يا زانية ولم تطلع منها على زنا جلدتها وليدتها يوم القيامة لأنه لا حد لهن في الدنيا. رواه الحاكم عن عمرو بن العاص. أي امرأة قالت لأخت لامرأة أخرى أمها أو أختها وغيرها يا زانية، وهي ما هي زانية، هنا الحد حقها 100 جلدة يؤخر إلى يوم القيامة، تضرب بسياط من نار 100 جلدة، نسأل الله العافية والسلامة. فلهذا ينبغي لك أن تحاسب نفسك. وقد ذكروا مرة في مدينة منورة في عصر الإمام مالك ماتت امرأة متهمة لأن سلوكها غير حسن، المغسلة هذه اتهمتها بأنها كانت تزني، فلما كانت تغسلها ضربت فرجها بيدها، المغسلة ضربت فرج الميتة بيدها وقالت طالما هذا الفرج قد عصى الله. مفروض انها ما تكون اذا عندك بينه انها زنت صح، اما مجرد الدعايات وكلام الناس هذا ليس بحجه. لما عملت المغسله هذا التصقت يد المغسله بفرج الميت ولا افتك، حاولوا يجرجرونها ما افتكت اليد ابدا، تحيروا العلماء هل يقطعون يد المغسلة كيف يقطعون عضو منها أو يقطعون فرج الميتة وهذا تعذيب، فسأل العلماء فلم يفتهم أحد حتى جاءوا إلى الإمام مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة وأخبروه، قال لهم سألوها عندما وضعت يدها على فرج الميتة ماذا قالت؟ سألوها قالت إنني قلت طالما هذا الفرق ما عصى الله. قال هذه قذف تعتبر قذف الميتة، وحد القاذف 80 جلدة اجلدوها 80 جلدة هذه المغسلة وتفتك لأنه قذف فعلا ضربوها 80 ضربة افتكت اليد بعد. فمن حينئذ صار يقال لا يفتى ومالك بالمدينة. كان سبب هذه القولة هذه القصة، نسأل الله العافية والسلامة. كم؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما عبد أصاب شيئا مما نهى الله تعالى عنه ورسوله أيما عبد أصاب شيئا مما نهى الله تعالى ورسوله عنه ثم أقيم عليه حده كفر الله تعالى ذلك الذنب. رواه الحاكم عن خزيمة. هكذا المعتمد أن الحدود التي فرعها الإسلام لبعض المعاصي الزنا واللواط والسرية والقذف وغيرها المعتمد أنها جوابر وقيل زواجر، فإذا قلنا أنها زواجر معناه أن فاعلها يعاقب في الآخرة على تلك المعصية غير الحد، وإذا قلنا أنها جوابر بمعنى تجبر النقص الذي حصل لهذا الحي بمعصيته وأنه يكون هذا عقابه في الدنيا والعاد يكون عليه عقاب في الآخرة على تلك المعصية التي أقيم عليه حدها. ولهذا قال أيما عبدنا يعني ارتكب معصية وأقيم عليه حد كان ذلك سببا لأن يتجاوز الله عنه في يوم القيامة. وقد قيل إن الله كريم رحيم لا حاشا أن يجمع على عبده عقوبتين، عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة، فإذا عقب في الدنيا كان ذلك جبرا له ومغفرة له، وإذا لم يعاقب في الدنيا فأمره في الآخرة إلى الله، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم، كما قال صاحب الجوهرة ومن يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه، فإن يشاء يغفر وإن يشاء انتقم وإن يشاء أعطى وأجزل النعم. تم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما عبد مات في إباقه دخل النار. أيما عبد مات في إباقه دخل النار وإن كان قتل في سبيل الله تعالى. رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي عن جابر. يعني العبد إذا أبق على سيده من غير إذنه بدون سبب فإذا مات في أيام إباقه يكون من أهل النار حتى ولو استشهد في سبيل الله، ما دام أنه هرب على عبده على سيده المسلم فإنه يكون في النار، نسأل الله عافية. بس رضي الله عنكم. باب ما يقول إذا رأى مبتلا بمرض أو غيره. وروينا في كتاب الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. قال الترمذي حديث حسن. هذا الحديث بشارة، إذا رأيت شخص مبتلى بمرض أو مبتلى بشيء من المعاصي أو مبتلى بشيء من الأخلاق السيئة فينبغي لنا أن تنصحه وتوجهه وتقول سرا فيما بينك وبين نفسك من غير أن يسمع الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. فإنك إذا قلت ذلك لم يصبك ذلك البلاء ولا ذلك المرض وتكون محفوظا من ذلك، إلا إذا كان ذلك العاصي يتظاهر ويتجاهر بتلك المعصية، فهنا ينبغي أن تحمد الله علنا حتى يسمعك وتقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. إذا كان هذا شيء مجمع على تحريم، وكذلك إذا كان هذا شيء مختلف في تحريمه كما اللي يدخنون التنباك أو اللي يخزنون القات، هذا تركه أولى وأحسن. فإذا رأيت شخصا مبتلى بالتنباك تقول له الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلقته. رأيته يخزن، ربما أنه يترك الصلاة أو يرتكب معاصي مثل هذا، فهمه مثل الضماط، فهم كأنه بثرة. هنا كذلك تحمد الله علنا، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيل. كثير ناس يضيعون من أعمارهم ساعات وأوقات طويلة، وخصوصا في العطلة، وخصوصا في يوم العطلة كيوم الجمعة، تجده من بعد العصر أو من بعد الجمعة هو الرفقة حقه ما شاء الله يخزنون قات، يجلسون إلى منتصف الليل، لا صلاة عصر ولا مغرب ولا عشاء، وإن صلى صلى كل واحد مفرد، وإن صلوها كل واحد وفمه مورم ولا قات، يصليه هكذا منظر مودي، كيف يدخل على ربه ويقابله هذا المنظر؟ التنباك من ناحية والقات من ناحية، وبعض الأماكن عادي يسكرون مع هذا يدخلون قتل بالخمر. الحاصل أنواع وأشكال كلها بأجمعها مذمومة، وحفظ الله للإنسان منها أحسن وأولى. ولهذا ينبغي أن تبتعد عنها وتبتعد عنه وتقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاكم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. خلهم يسمعونك لأنهم يفعلون ذلك جهارا، فأنت ائتي بهذا الحمد جهارا لعلهم يرتدعون وينزجون. ومصيبة أن بعضهم شيابة تقدم يقضون الساعات في لعب الضمنة في الترب في الشريشة، وقيل وقال ودق لحي، تمضي عليهم ساعات لا هم في أمور دنيا يستفيدون منها ولا في أمور أخرى، ولكن في ضياع لا كذا ولا كذا. فمثل هذه الأشياء التي ابتلى الله بها بعض الناس. والمشكلة أن بعض من أبناء الصالحين ومن أهل البيت وبعضهم يفعلون هذا في أماكن مقدسة، كانت تلك الأماكن يدخلها الرجال العلماء الأولياء والصالحون، فصارت بعد ذلك مبرزا للقات والتنباك. هذه مصيبة بلية. هنا ينبغي تقولها الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاكم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. ولا تجالسهم وتبتع ولا، لكن إذا كان بعض الناس يقول طيب ما يقول مرحبا، اجلس أنت معنا وشوف الحاجة ونسوي وتبارك، خذ لك عويل حتى بس مرة واحدة بس طعمه قليلا قليلا بالتدرج، لما تصير مثلهم أو أكثر منهم أو تزيد عليهم نسأل الله عافية. تمام. وروينا في كتاب الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رأى صاحب بلاء فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. نالي دخال يا مبركك خير عام، عسى تعود علينا بالمسرة دوام. يا عامنا لي دخال يا مبركك خير عام، عسى تعود علينا بالمسرة دوام. تقع كرامه وينزل غيث للناس عام، نسلى ونفرح ويرجع الوقوت القدام. أوقات فيها اتصالنا بالرجال الكرام، الصفا ما دخلوا الاهتمام قد يعبر الليل فيها ما نذوق المنام في ذكر خير الورال هادي سراج الظلام في ذكر خير الورال هادي سراج الظلام حبيب قلبي الذي حب سكن في العظام إذا تخيله قلبي زاد عند الهيام سيد ولد آدم المبعوث خير الأنام إذا تخيله قلبي زاد عند الهيام سيد ولد آدم المبعوث خير الأنام متى متى متى شوف وجهه لو يقع في المنام متى متى شوف وجهه لو يقع في المنام تقع كرامه ونتشرف ببدر التمام يا رب الأرباب يا محيي رميم العظام يا رب اغثني وبلغني جميع المرام سنتم ومن كلام الإمام الحج عبد المنعمر بن عمر الشاطر إلى أن قال قال رضي الله عنه يا معظم العطاء الرباني شوفوا ربكم يحبكم خلقنا من العدم وأسدى إلينا النعم حج عصي مولاه وهو الذي خلقه ورزقه أعطاك العافية والرزق وبسط عليك النعم اقبلوا على مولاكم اشكروه والشكر صرف والشكر صرف العبد صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه فيما خلق لأجله أعطاك العين بغاك تنظر بها القرآن تتلوه تنظر وجوه الأخيار ما بغاك تنظر بها المحرمات قال شعرا كل الحوادث مبداها من النظر كم من واحد في سجادته بحال زين مرضية ساعة ولاحت له نظرة في صورة جميلة وانعكس عليه الحال وهذه فتن والعياذ بالله تشغل القلب النفس عيفه جم قال الله تعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم أقوى سلاح للشيطان يفسد الصالحين النساء ولهذا ورده الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه ما للشيطان من سلاح أبلغ في الصالحين من النساء إذا كان هذا في الصالحين فكيف بالطالحين؟ كما سمعت قد يكون واحد عابد على سيادته، فلاحظ منه نظرة لإمرأة فهويها وعشقها. والوقع في الزمن القديم أن شخصا هكذا كان عالما، له تلامذة وله أتباع وله أنصار، قدر الله أنه كان وكان يؤذن في المسجد، فوقع نظره على بيت من جيران المسجد، فنظر امرأة عارية تغتسل في غاية الجمال فعشقها وخطبها، وإذا بها مسيحية نصرانية، فقالوا له إذا كان بتتنصر فتكون مثلنا مستعدين نزوجك له، فحملته الشهوة على أنه يتنصر ليتزوجها، نسأل الله عافيته، فكفر وارتد وتنصر وتزوج عليها، وأمرته أن يرعى الخنازير في بعض الأماكن، فصار يرعى الخنازير كله في سبيل الشهوة لهذه المرأة. كيف الحال؟ أصحابه، تلامذته، أتباعه، أقاربه، مشايخه، ما معهم إلا يتوجهون إلى الله، ما يقدرون يردون، فصاروا يجتمعون كل ليلة في الثلث الأخير من الليل أن يرد الله على هذا الأخ إيمانه ويهدي ويصلحه ويفرق بينه وبين هذه المرأة. بعد فترة استجاب الله دعاه، فقذف في قلبه البغضة لتلك المرأة، فبغضها وطلقها وعاد إلى الإسلام من جديد، وأنقذه الله من ذلك بركة الدعاء الصالحين. أشاهد شوف النظرة كيف، ولهذا قال القائل كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام إلى قوس ولا وتر. وقال الآخر إذا أنت قد أرسلت طرفك رائدا إلى كل شيء أعجبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صادر. نسأل الله أن يحفظنا ويحفظكم من المعاصي كلها صغيرة وكبيرة، ويغنينا بحلال عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عن مسؤوله. تم. وقال تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. القرآن أمرنا بغض البصر، احفظوا نساءكم وأولادكم كانوا أهلنا متطيلسين. الوالد أحمد بن محمد الكاف كان يمشي ولا يرى إلا قدامه، فنحافظ على نظرنا وعيوننا، وهذه النعمة أجل النعم، وكذلك اللسان، احفظوها من الخوض بما لا يعني مثل الغيبة والنميمة والسب والشتم واللعن الذي فشى في هذه الأوقات. احذروا من هذه كلها الموجبة للبعد عن الله، ما يصلح نعامل ربنا بما يغضبه هذا إلا من الغباء والسفه. شوفوا إلا شوفوا الأبكم الذي ما يتكلم لو بغى ذا أو ذا ما يقدر. اشكروا الله واحفظوا بطونكم أيضا من أكل الحرام. كيف نقوم نصلي نعبد الله بجسم نغذيه بأكل الحرام، نأكل أموال اليتامى، نأكل الزكوات ولا نخرجها في حين الإيمان. تفضل الله علينا، جعل لك عقل وقدرة تكتب وتحاسب وتأخذ وتعطي. كثير ناس يجدهم يأكلون حرام وهم يدرون بأنفسهم أو لا يعترفون. إذا الشخص الذي يسرق أو لاقي يحصل له يشتري له حزمة غات يبيع الذهب حق زوجته ولاقي الحص غات وهو يأكل حرام. الشخص الذي يسرق الدولة يظن أن سرقة الدولة حرام، من قال أنه حرام؟ إذا عندك لك دين عندهم ولا أعطوك إياه فلك حق الظهور فقط بقدر الدين، لكن بالمغالطة. وبعض الموظفين عند التجار يعمل حيلة يبيع البضاعة على شخص مثلا بألف ويسجلها بثمانين مئتين الكيس. عادة إذا كانت العملة حقنا بسيطة، إذا كانت العملة قوية عادة بتطلع مبالغ كبيرة. وهكذا يجمعون لك بعض الناس أموال من حرام وشبهات وهم لا يدرون بأنفسهم، فيأكل حرام وأولاده يغذيهم حرام وأهله يغذيهم حرام وهكذا، وكل نحم نبت من حرام فالنار أولى به. نسأل الله يغنينا وإياكم بحلال عن حرامه وبطاعته عن معصيته وبفضله عن من سواه. والحيل هذه الذي هي توصل بها الإنسان إلى الحرام حرام، كل للوسائل حكم المقاصد، كما قال الحداد: ليس دين الله بالحيل، فانتبه يا راقد المقلي. أيه؟ وقال لك: ربع العشر فقط تعطوا الفقراء والمساكين. قلنا: لا، ومع ذلك وعدنا ربي بالبركة والحفظ. وكذلك الصلاة، قلنا: كلنا مقصرين فيها جم. اعرضوا وضوءكم وصلاتكم على العلماء، الجهل مصيبة كبيرة، والحذر من ترك الصلاة، شوفوا تارك الصلاة ثوبه يلعنه، والأرض التي هو عليها تلعنه، واللقمة التي يأكلها تلعنه. وإن صلينا لا شروطها نؤديها، لا نؤديها سواء، ولا سنن ولا طمأنينة. اهتموا بالصلاة، وكل ما يكون إلا بالعلم، وابغينا اهتمام به على الهدى والخشية على تقى. والنساء كذلك، خلوهن يعرفن ما عليهن، تموت الواحدة وندفنها جاهلة بدينها. وأعظم ذنب يلقى الإنسان ربه به جهالة، به جهالة أهله. وهذا سبب للزنا والخناء والوقوع فيما لا يرضي الله. ما لنا طاقة لعذاب الله ولا لغضبه. بغينا زاد الآخرة مسافرين وراحلين من هذه الدار، ولا زاد موصل إلا التقوى. ومن اتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه الآية لها خصوصيات وفوائد كثيرة، من وضب عليها كل يوم من 12 مرة. ومن اتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. وفي قراءة: إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ينبغي تواظب عليها كل يوم 12 مرة، إما في الصباح أو في المساء أو في الصباح والمساء. فلها من الفوائد الشيء الكثير، ومن أعظمها تسهيل أمور الدنيا، تسهيل الأرزاق وقضاء الحاجات إلى غير ذلك. وقد ورد في ذلك آثار كثيرة. ما درينا متى ننتبه من نفوسنا، وهي إذا ألفتها ألفت، أي إذا ألفتها ألفت. فاصرف هواها وحاذر أن توليه، وإن الهوى ما تولى يصمي أو يصمي. وعادها إذا دابت في العمل لها دسائس. قال الشيخ البوصيري: ورائها وهي في الأعمال سائمة، وإن هي استحلت المرأة فلا تسمي. كان بعضهم يصلي الجماعة في الصف الأول 30 سنة ولا تفوت تكبيرة الإحرام، وفي يوم من الأيام تأخر وصلى في الصف الثاني أو غيره، فأحس بشيء في نفسه واستحاف، وقال في نفسه: إن صلاتي كلها 30 سنة فيها شيء، وقضاها كلها، وكل من دسائس النفس. يا بخت أهل الطاعة والإقبال والصدق، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يا خير حالة تتنزل عليهم عن الموت، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني في الدنيا اتقوا واستقاموا وعلى الدين والتقوى. تتنزل إذا نزل بهم الموت، تنزل عليهم ملائكة الرحمة تطمئنهم. أول تقولوا إنك من أهل الجنة، ويراه مقامه ومنزله في الجنة فيفرح، يقول: يا ليتنا متت قبل هذا. ثم تطمئنهم نحو أولادهم وأسرهم وبيوتهم، ويقولون لهم: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يخاطب بهذا الخطاب، ومما تتنزل عليه الملائكة، ومن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. يا خير حال المؤمن إذا أخير زين، يحبون الملائكة عند الاحتضار، يفرحون ويروون مقعد من الجنة. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون: سلام عليكم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وهؤلاء يا بختهم وعكسهم، والعياذ بالله. الله يحفظ إلى آخر ما قال، نفع الله به. الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عنكم. وقال ابن المبارك: سألت سفيان الثوري الرجل يقوم من الليل أي شيء ينوي بصلاته، قال: ينوي أنه يناجي ربه عز وجل. وقال بشر بن الحارث قال قاسم الجوعي: سمعت سفيان الثوري. أي صلاة صليتها بعد النوم السنة أنك تنوي بها صلاة التهجد. كل صلاة بعد نوم يقال لها تهجد ليلا، في قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وركعتين أو ركعة. وقد ورد أن المتهجد يشفع يوم القيامة في أهل بيته، وسمي التهجد تهجد لما فيها من الجهد والمشقة، أن الصلاة بعد النوم تبقى تحتاج إلى صبر، وخصوصا إذا كان واحد نومه كثير وإلا ثقيل النوم ما يقوم إلا بالتعب، لو ضربه مدفع عند راسه ما بيحس يعني، هذه المشكلة. لهذا ينبغي لمن كان من هذا النوع أن يجاهد نفسه ويحرص على شيء من التهجد وركع ركعتين. وقال بشر بن الحارث قال قاسم الجوعي: سمعت سفيان الثوري يقول: يكتب للرجل من صلاته ما عقل منها. وكان سفيان يقول: سترك الجميل الذي لم يزل، سترك الجميل الذي لم يزل. وقال: ما عالجت شيئا أشد علي من نفسي. وقال القاسم بن الحكم: لما مات سفيان جاء شيخ أبيض الرأس واللحية حتى قام على قبره وهو يدفن، فقال: يا سفيان، أمنت مما كنت تخاف وقدمت على الله عز وجل الذي كنت تعبده سبحانه وتعالى؟ ووالله ما يسرنا أن يلي حسابنا غدا أحد غير الله عز وجل. ثم لم يرى، فكانوا يرونه الخضر عليه السلام. ونفدت نفقة سفيان الثوري بمكة، فقدم عليه رجل من قومه فقال لسفيان: إن لك معي 10 دراهم. قال: من أين؟ قال: من غزل فلانة، يعني ابنته. قال: أتني بها، فإني منذ 3 أستف الرمل. وقيل لسفيان: إنك إذا أخذت في الحديث نشطت وأنكرناك، وإذا كنت في غير الحديث كأنك ميت. فقال سفيان: أما علمت أن الكلام فتنة؟ وقال بشر بن الحارث قال سفيان: وددت أني إذا جلست إليكم أقوم كما جلست، لا علي ولا لي. وقال أحمد بن عاصم: التقى سفيان الثوري والفضيل بن عياض فتذاكرا فبكيا. فقال سفيان: إني لأرجو أن يكون مجلسنا هذا أعظم، إني لأرجو أن يكون مجلسنا هذا أعظم مجلس جلسناه بركة. فقال له الفضيل: نرجو، لكني أخاف أن يكون أعظم مجلس جلسناه علينا شؤما. أليس نظرت إلى أحسن ما عندك فتزينت لي به، وتزينت لك بمثله، وتصنع كل منا لصاحبه. فبكى سفيان حتى على نحيبه، ثم قال: أحييتني، أحياك الله. وقال سفيان الثوري: الرجل إلى العلم أحوج منه إلى الخبز واللحم. وقال: أوحشت هذه البلاد واستوحشت، ولا أراها تزداد إلا وحشة. وجاء رجل إلى سفيان فقال: السلام عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته، كيف أنت وكيف حالك؟ فقال سفيان: عافانا الله وإياك، لسنا أصحاب تطويل. وقال سفيان: أفضل الذكر تلاوة القرآن في الصلاة، ثم تلاوة القرآن في غير الصلاة، ثم الصوم، ثم الذكر. وقال سفيان: يأتي على الناس زمان لا ينجو فيه إلا من تحامق. وقال: لما جاء البشير إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام قال له: على أي دين تركت يوسف؟ قال: على الإسلام. قال: الآن تمت النعمة. وقال: ما بسطت الدنيا على أحد إلا اغترارا، ولا زويت عن أحد إلا اختبارا. وقال سفيان: انظر درهمك من أين هو، وصلي في الصف الأخير. وقال بشر بن الحارث كلمتان لم يكن يتركهما سفيان: سلم سلم، عفوك عفوك. وقال: الزهد في الدنيا هو الزهد في الناس، وأول الزهد في الناس زهدك في نفسك. وقيل لسفيان: لو أتيت الخليفة فأمرته ونهيته؟ فقال: بلغني أنه يسخط الله عز وجل على عبده بالمقام الواحد والكلمة الواحدة، فأكره أن أقوم مقاما أو أتكلم بكلام أسخط الله عز وجل فيه. الله وقال كريم رضي الله عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال سيدي محمد بن هادي السقاف: نفعنا الله به وبعلومه وبعلومكم في الدارين، آمين. قال رضي الله عنه: ليلة الجمعة، ما معنى قول العامة جاله فارع من الشارع؟ معناه أنه إذا اختصم اثنان أتى لهما فارع، يعني مصلحا، وهو الحاكم بالشريعة المطهرة من الشارع العظيم، يعني من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم شارع الحلال والحرام. ومعنى قول العامة أيضا الهر يفرح بخانقه. يعني شوف فسر الجملة هذه العامية التي تنطق بها الناس ما لا يفهم معناه، فلان وفلان تضارب وفلان قالوا فارع من الشارع حسب الظاهر، يعني واحد طلع من هذا السوق مار تحت البيت حصل له 100 ضاربوه ويتعاظوا فرع ما بينهم واصطلح بينهم، هذا الظاهر. لكن لا، قبل معنى ثاني، قال قالوا فارع اي مصلح من الشارع، اي من النبي صلى الله عليه وسلم، لانه هو الذي شرع الاحكام فشرح لهم ما هم فيه واقرعهم حتى اصطلحوا واتفقوا. فهكذا كل يتكلم بما عنده، كل إله ينضع بما فيه. ومعنى قول العامة أيضا الهر يفرح بخانقه، فالهر الإنسان وخانقه الدنيا قابضة بمحل خنقه لأنها رأس كل شر وصاد له عما ينفع في معاده، وهو يفرح بها وتخنقه. وسئل رضي الله عنه عن معنى قولهم أيضا فلان شاني نفسه، فقال شبه الإنسان المدخل نفسه في المهالك بشان نفسه، وهو فراش صغير يدخل نفسه في النار، والإنسان يلقي نفسه في المهالك عمدا وهو لا يشعر بحقيقة الأمر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنكم تتهافتون في النار تهافت الفراش، وإني آخذ بحجزكم خوفا من أن تقعوا فيها. سلمنا الله من الدنيا وسائر الأعداء، ولا يكون الانتفاع بالآيات والأحاديث والآثار إلا لمن ألقى السمع وهو شهيد، وما يتذكر إلا من ينيب. وأما من آثر الدنيا على الآخرة ومضى عمره وهو منهمك في اللذات والشهوات فأمره مخطر. قال نفعنا الله به مخاطبا لبعض الحاضرين احذر أن تمنيك نفسك في الشهوات واللذات في رمضان عند الإفطار، بل إذا أتاك شيء من غير استشراف نفس فخذه ولا تعتني في تحصيله. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لسيدنا عمر رضي الله عنه إذا جاءك من هذا المال شيء من غير استشراف نفس فخذه، أو ما هذا معناه؟ وهذا الكلام تعليم للأمة. هذا الحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نسبه إلى سيدنا عمر، ولكنه صحيح أنه حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا حكيم بن حزام، يعني عندما أراد أن يعطيه شيء فلم يقبل، فقال يا حكيم إن هذا الماء قذرة حلو، فما جاءك فيه بدون استشراف نفس فخذه، وإن الله أو يبارك لك فيه، ولا ولا ولا ولا ولكن الذي ياك باستشراف نفسه معناه أنه ما يكون فيه بركة. وأنت كل ما وجدت ولا تتكلف ما فقدت، ولا توثر ولا ترى لنفسك مقاما على أحد من خلق الله. ثم قال سيدي كان نبي الله إسماعيل سليمان عليه السلام أفضل الصلاة، كان سليمان على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام إذا جلس على بساطه يكون معه من أصحابه عدد كثير وترفعهم الريح إلى حيث شاءوا، فلما كان يوم من الأيام رفعتهم الريح وكانوا بين السماء والأرض، قال نبي الله سليمان في نفسه هذا ملك عظيم، فانحرف ربع البساط فسقط إلى الأرض، فسقط إلى الأرض منهم 25,000 وماتوا كلهم. فقال للريح ما لك؟ فقالت إني مأمورة وأنت كن عبد الله واستقم. فعرف نبي الله سليمان أن هذا من الله واستغفر. فقال سيدي محمد هذا نبي، لما خطر بباله هذا وقع ما وقع، فكيف بنا؟ رأينا إذا رأينا لقدرا لأنفسنا على أحد من الناس. وكذلك كان أبو الحسن، وكذلك قال وفي قصة سياحة أبي الحسن الشاذلي وفي قصة سياحة الحسن الشاذلي لما رأى لنفسه قدرا خاف من الطيور كما نذكر لكم كثيرا. ومرة سار الشيخ أبو الحسن الشاذلي أيضا إلى جبل لبنان وأراد أن يتعبد فيه لأنه متعبد الأولياء وهو عندهم مشهور مثل جبل النعير عندنا بتريم. فلما وصل إلى الجبل دخل في غار وجعل يعبد ربه فيه وبقي فيه 80 يوما لم يذق فيه طعاما ولا شرابا. فلما خرج منه قال في نفسه هذا مقام عال، مرت علي 80 يوما لم أذق فيها شيئا من الطعام والشراب وأنا قوي وصحيح. فمشى خارجا فلم يشعر إلا بامرأة عرضت له وقالت يا أبا الحسن رجل صبر عن الطعام والشراب 80 يوما لم يذق فيها شيئا وقال هذا مقام عظيم. وامرأة بقيت 6 أشهر لم تذق فيها طعاما ولا شرابا ولم ترى لها قدرا ولا مقاما. فقال الشيخ تبت إلى الله لقد أدبتني هذه المرأة. ثم قال يجب على طالب الآخرة أن لا يرى له على أحد من الخلق البتة قدرا ولا يرى أنه أفضل من غيره. والكبرياء ردائي والعظمة إزاري. الحديث هذا سيدنا أبي الحسن الشاذلي من كبار الأولياء والصالحين وهو صاحب الدعاء الفتح وحزب الفتح وحزب النصر وحزب البر، 3 أحزاب له عظيمة. فحزب البحر يقرأ بعد العصر وله تأثير في زوال الأفكار والأمراض النفسية، وحزب النصر على الأعداء يقرأ بعد صلاة العشاء بعد صلاة الحفظ وله تأثير أيضا في النصر على الأعداء والحفظ منهم. كان بلغ في الولاية والعلم والصلاح القمة. فلما قربت وفاته طلب من الله أن يميته وأن يدفن في أرض لم يعص الله فيه أحد، هكذا دعا الله. فتوجه إلى الحج ومعه جمهور كبير من الناس من أتباعه وتلامذته بالبر من مصر من الإسكندرية إلى الحرمين الشريفين. فلما وصل للمكان الذي هو مدفون فيه الآن حضرته الوفاة، فأخبر الناس وقال إني سأدفن في هذه الأرض لأنه لم ترتكب فيها معصية منذ ما خلقها الله تبارك وتعالى. فتوفي هناك ويبعد عن القاهرة نحو عن الإسكندرية نحو 5 ساعات، يقصد الناس زيارته من كل مكان. ولما يصل الإيمان خصه الله أن تطيعه الريح والجن والشياطين. كان إذا بسط بساطه وحملته الريح يبلغ من معه من الركاب نحو 125,000 وما يقرب من الوزراء فقط 3,000 وزير يكونون في مكان خاص، ثم أتباع ثم الرؤساء ثم الزعماء ثم العلماء ترفعهم. فأول طائرة على الإطلاق طارت بين السماء والأرض هي بساط سيدنا سليمان بدون بترول وبدون ديزل وبدون أي سائق، ولكنها السائق الإلهي. فلما يوم من الأيام كان حسب شيء من الإعجاب قالوا ملكي هذا ما شاء الله ملك عظيم، فهد جزء من البساط وسقط منه 25,000 وماتوا كلهم. فقال الريح مالش، قال إنني منبر، هل أنت قلت شيء؟ فتاب إلى الله وصدق. بس على بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. قال الحبيب عمر بن علي الكاف رحمه الله تعالى ونفعنا به بكم في الدارين آمين في كتاب الصرح الممرد والفخر المؤبد لآباء سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى أن قال في ترجمة عبد المطلب بن هاشم وأما ضرار فإنه مات أيام وحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان من أشد فتيان قريش جمالا وسخاء. وأما الغيداق بفتح الغين المعجمة فيسمى مصعبا وقيل نوفلا وهو من أجواد قريش ومن أكثرهم طعاما ومالا ولهذا لقب بالغيداق ولم يدرك الإسلام ولم يعجب. وأما الحارث فكان أكبر أولاد عبد المطلب وبه كان يكنى ولم يدرك الإسلام لأنه مات قبل البعثة، وأسلم من أولاده ستة: نوفل وأبو سفيان والطفيل وربيعة وعبد الله وعروة. وكان أبو سفيان أخا رسول الله صلى الله عليه وسلم من رضاع حليمة السعدية، وكان أحد الشعراء الأبطال في الجاهلية والإسلام، وأحد من ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وكان إسلامه قبيل فتح مكة وموته سنة 20 من الهجرة. وأما حمزة بن عبد المطلب فهو سيد الشهداء وأحد الأصفياء وأحد صناديد قريش وسادتهم في الجاهلية والإسلام، ولد بمكة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين أو 4 سنين، وهو أخوه من الرضاعة أرضعتهما وأبا سلمة المخزومي ثويبة الأسلمية مولاة أبي لهب بلبن ابنها مسروح، ولا يعرف لمسروح هذا إسلام. وأما حمزة رضي الله عنه وأم حمزة رضي الله عنه هالة بنت وهيب بن عبد مناف بن زهرة، وهي بنت عم آمنة بنت وهب أم سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان حمزة شقيق صفية بنت عبد المطلب، وكنيته أبو عمارة، وكني بابن له يسمى عمارة من امرأة من بني النجار، وقيل كنيته أبو يعلى، ويعلى اسم ابن له آخر، وله بنت تسمى قبيصة، ولم يعقب أحد من أولاده. ولما ظهر الإسلام ولم يعقب ولم يعقب أحد من أولاده ولما ظهر كلام لا في ذرية لكن المدينة انتسمون إليه. سيدنا حمزة عبد المطلب سيد الشهداء وأفضل الشهداء، قتل في غزوة أحد، قتله من اسمه وحشي، وكان وحشي راميا. فلما قتل سيدنا حمزة عتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة في غزوة بدر، استاجرته هند بنت عتبة، قالت قتل أبي هذا، إذا قتلته فأعطيه كذا وكذا جائزة يعني. فخرج وحشي إلى أحد ليس له غرض إلا أن يقتل سيدنا حمزة. فلما رآه يقول في العسكر، قال بعد أن قتل 51 رجل تقريبا من الكفار في أحد، ومعناه أن الكفار في قتلوا في أحد كثيرون يعني، وإن كانوا مثلا من المسلمين 70، لكن كذلك أيضا من الكفار كثيرين. فلما رأى رماه بسهمه، وكان رماه بحربه في تحت سرته، وخرجت من ظهره فسقط رضي الله عنه سريعا. وجاءت هذه بنت من عتبة وبقرت وطه وراكت كبيده، وكانت جريمة شنعاء مذمومة على مر التاريخ، لكن بعد ذلك ندمت وأسلمت، وما جرى بين الصحابة نسكت عنه وأجر اجتهاد رثه. هذا سيدنا حمزة رضي الله عنه ورد فيه أنه سيد الشهداء، وأنه يعني قائد الشهداء إلى الجنة يوم القيامة، وقبره ما زال معروفا اليوم والليلة، وعليه سور، وقد قرب تراب قبره وتراب الحوش الذي فيه قبر لمرض الصداع، وأن من كان يعاني من الصداع هي أن يضعه فوق راسه فإن الله يشفي حاله. وقد شفي كثير من الناس بهذه الطريقة إذا حسنت النية، رضي الله عنه وعن أصحاب رسول الله أجمعين. خلص؟ عادة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب إيضاح أسرار العلوم المقربين إلى أن قال المؤلف نافعنا الله به وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم. فصل. هذه أخبار وآثار منتقاه جمعناها لسالكي طريق الحق، فليتدبرها الواقف عليها وليتأدب بآدابها، فإنها كلمات عزيزة نفيسة. فمن ذلك ما روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أجر لمن لا خشية له، ولا عمل لمن لا نية له. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: لا أجر لمن لا خشية له، لا أجر لمن لا خشية له، ولا عمل لمن لا نية له. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالسناء والنصر والتمكين، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. وعن حبيب صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقرب العبد إلى الله تعالى بشيء أفضل من سجود خفي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: السجود الخفي أي تصلي بالليل والناس نيام ولا يدرى بك أحد. بعض الصالحين قال: قرأ وهو نائم في حضن زوجته كذا كذا ختمة من القرآن، أكثر من 17 ختمة، وكلها لم تدري به ولم تشعر به أنه يقرأ من القرآن. هكذا كلما كتب الإنسان أعماله كان ذلك أحسن إذا أمكن، لكن بعض الأحيان ما تقدر تكتم له العمل صار، مثلا ذهابك للحج أو ذهابك للعمرة أو غير ذلك، لكن في بعض الأعمال تقدر تخفيها، كلما أخفيتها كان ذلك أبلغ الثواب. كذلك الصوم أحيانا ما تقدر تخفيه، لأن الناس إذا فطرت بيعرفون أنك صايم، مشكلة إن كان بتراعي عدم شعورهم ما بتصوم، وإن صمت أفترض لازم ما يدرون. فالحاصل أن في بعض أعمال صالحة أخفاها غير متمكن، ولكن في هناك أعمال صالحة ممكن أن تخفيها بقدر الاستطاعة حتى يكون أكمل الثواب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. وعن الحجاج بن شداد أنه سمع عبد الله بن أبي جعفر وكان أحد الحكماء يقول في بعض قوله: إذا كان المرء يحدث في مجلس فأعجبه الحديث فليسكت، وإن كان ساكتا فأعجبه السكوت فليتحدث. أيها الأخ السالك، هذا يعلمك كيف تنفي العجوبة عنك. عليك طبعا. رضي الله عنكم. فصل: ذكر ما كان عليه ذرع البيت حتى صار إلى ما هو عليه اليوم من خارج وداخل. أخبرنا أبو عمرو محمد بن سهل بن هلال البستي بمكة حرسها الله سنة 76، قال: حدثنا محمد بن نافع بن محمد الخزاعي بمكة في المسجد الحرام، قال: حدثنا أبو محمد إسحاق بن أحمد بن إسحاق بن نافع الخزاعي، قال: حدثنا أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقي، قال: كان إبراهيم خليل الرحمن بنى الكعبة فجعل طولها في السماء 9 أذرع وطولها في الأرض 30 ذراعا وعرضها في الأرض 22 ذراعا وكان غير مسقف على عهد إبراهيم عليه السلام، ثم بنته قريش في الجاهلية والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ الغلام، فزادت في طولها في السماء 9 أذرع أخرى فكانت في السماء 18 ذراعا وسقفوها ونقصوا من طولها في الأرض 6 أذرع وشبرا تركوها في الحجر، واستقصرت دون قواعد إبراهيم فجعلوها ربضا في بطن الكعبة، فبنوا عليها حين قصرت بهم النفقة وحجزوا الحجر على بقية البيت لئلا يطوف الطائف من ورائه، ولم يزل على ذلك حتى كان زمن عبد الله بن الزبير، فهدم الكعبة وردها إلى قواعد إبراهيم، وزاد في طولها في السماء 9 أذرع أخرى على بناء قريش، فصارت في السماء 27 ذراعا وأوطأ بابها في الأرض، وفتح في ظهرها بابا آخر مقابل هذا الباب، فكانت على ذلك حتى هذا الباب الثاني اسمه المستجار، وهو يقابل الباب الموجود الآن من الجهة الثانية، وما زال أثره موجود، ولكنه كان ملاطئا بالأرض، ثم لما رفعتها قريش فأغلقوا ذلك الباب واقتصروا على باب واحد، وفي وسطها درج مثل درج المنارة إلى السطح وعليه باب، وكانت الحمام في سابقا لا تعلو الكعبة، فإذا جاء مجموعة من الحمام يطير ووصل إلى الكعبة يفترقان فرقة عن اليمين وفرقة عن اليسار، هكذا كان حتى كثر الفساد وحكمت خزاعة مكة، وصار الحمام أحيانا قد يعلو مكة، والغالب أن الحمامة لا تبرح فوق الكعبة إلا إذا كانت مريضة تستشفي في وقوفها فوق بيت الله الحرام. أيوه. فكانت على ذلك حتى قتل ابن الزبير وظهر الحجاج وأخذ مكة، ثم كتب إلى عبد الملك بن مروان يأمره أن يهدم ما كان ابن الزبير زاد من الحجر في الكعبة، ففعل وردها إلى قواعد قريش التي استقصرت في بطن البيت، وكبسها بما فضل من حجارتها، وسد بابها الذي في ظهرها، ورفع بابها هذا الذي في وجهها، والذي هي عليه اليوم هو التي والذي هي عليه اليوم من الذرع. قال عدد بنات الكعبة تبلغ نحو 10، وفي الأيام الأخيرة نحو حوالي 12 مرة. عقد الإمام النووي في مناسك الحج بابا خاص للكعبة وما يتعلق ببنائها منذ قبل أبينا آدم إلى وقتنا هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الملي رضي الله عنكم وقال: نفع الله بأن التحفظ وأخذ الحذر في مضانه وعند ظهور أسبابه والأحرم والأحراء، وقد أمر سبحانه عباد المؤمنين بالحذر في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وغيرها من الآيات الشريفة، ولا ينافي في ذلك التوكل واعتقادا لا فاعل إلا الله، لأن التقدير الإلهي قد يأتي العبد من حيث إضاعته للأسباب التي أمر بحفظها وترك الأمور التي أرشد إلى الأخذ بها. فتحفظوا ما أمكنكم، فأن التحفظ الحرم خصوصا في هذا الزمان الذي كثر فيه الظلم والعدوان والجور والبهتان هو الذي يحسن وينبغي، والله هو الحافظ والواقي والحسيب والكافي والدافع للشرور والأذيات والأخذ على أيدي أهل المكر والبليات، وهو حسبنا ونعم الوكيل. يقول: لا ينفع حذر من قدر، ولكن لا يمنع هذا أنك تأخذ حذرك، فإن الله أمر الصحابة أن يأخذوا حذرهم من الكفار مع أنه قادر أن يحفظهم، لكن لابد مع مراعاة الأسباب الظاهرة والباطنة، والله أعلم. الله الله الله الله ربنا، الله الله الله الله حسبنا، ربي واجمع الله يا مولاي، ربي واجمع بالمشفع شملنا، الله الله الله الله ربنا، الله الله الله الله يا ربي واجمع بالمشفع خلها تجري بعين الله في خلها تجري بعين الله في بحرك دار بحر أقدار المهيمن ذي العلا، الله الله الله الله ربنا، الله الله حسبنا، ربي واجمع الله يا مولاي، ربي واجمع بالمجد وتأدب ثم سلم للإله، وتأدب ثم سلم للإله، في الذي هي الله في الذي يقضيه واحذر الأولى، الله الله الله ربنا، الله الله الله حسبنا، ربي واجمع الله يا مولاي، ربي واجمع بالمشفع شملنا، وانتظر لطفا خفيا مرتفعا، وانتظر لطفا خفيا مرتفعا، بالفرج الله بالفرج واليسر من هذا البلاء، الله الله الله الله ربنا، الله الله الله الله حسبنا، ربي واجمع ربي واجمع بالمشفع شملنا، وتدبر في الذي نص له وتدبر في الذي نص له في الضحى في الضحى والشرح تحظى بالولاء. الله الله الله رب الله الله الله الله حسن ربي واجمع ربي واجمع بالمشفع شملنا وتشفع برسول الله فيه وتشفع برسول الله فيه كل خطب يا مولاي كل خطب هائل خير الملا. الله الله الله الله رب ربي واجمع الله يا مولاي ربي واجمع أحمد المحمود ختم الأنبياء أحمد المحمود ختم الأنبياء الذي مولاي الذي أسرى به الرب إلى الله الله رب الله الله الله حسب ربي واجمع الله يا مولاي ربي واجمع للمشاف حضرة القدس وسدرة منتهى حضرة القدس وسدرة منتهى جنة ال جنة المأوى وشعر قد علا. الله الله الله الله ربنا الله الله الله الله حسبنا ربي واجمع ربي واجمع للمشفع شملنا يا رسول الله إنا ضعفاء يا رسول الله إنا ضعفاء ومساكين ومساكين وقد خفنا القلاء. الله الله الله الله الله الله حسبنا ربي واجمع الله يا مولاي ربي واجمع لذنوب وعيوب كثرت لذنوب وعيوب كثرت أورثت أورثت كربا وغما نذلا. الله الله الله الله حسبنا ربي واجمع الله يا مولاي وصلاة الله تغشى المصطفى وصلاة الله تغشى المصطفى الذي الله يا مولاي الذي بالحق حقا نرسلا. الله الله الله الله ربنا الله الله الله الله حسبنا ربي واجمع ربي واجمع وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب وعلى الصحب الهداة الفضلاء.